في جنب رضا حبيبك عنك وما كلامنا مع الثالث. وقلت قبل ذلك إن عصب هذه الخاطرة يدور حول الصبر، والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. فصبر على الأمر، وصبر عن النهي، وصبر عما قدر الله عز وجل عليك من البلايا والمصائب. والصبر مأخوذ من اسمه مر، ولذلك قال العلماء الصبر واجب، أما الرضا فإنه مستحب على أصح قولي العلماء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن أقل الناس هو الذي يرضى، ولا يرضى إلا من سلم لله عز وجل وعلم حكمته البالغة، وإن لم يعلم سلم لحكمته البالغة. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على العبد شيئا إلا كان خيرا له إذا أعقبه بالرضا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والشر ليس إليك. والشر ليس إليك معناه أن الشر المحض الذي ليس خلفه حكمة لا يصدر من الله سبحانه وتعالى، إنما يكون شرا في ظن العبد، لكن قد يكون خيرا، بل يكون خيرا عند الله تبارك وتعالى. وإلا فالله عز وجل هو خالق الخير كما أنه خالق الشر سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا الشر المحض الذي ليس تحته حكمة لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نزل هذا الشر بالعبد المؤمن كان خيرا له، وإذا نزل بالعبد الفاجر كان عدلا منه تبارك وتعالى، وكان خيرا للذين آمنوا. ولذلك قال الله عز وجل: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فحمد الله عز وجل نفسه أنه أهلك الذين ظلموا، إما لمصلحة الذين آمنوا، وإما عدلا منه للذين ظلموا. فعصب هذه الخاطرة كما قلنا هو الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله: بالله عليك تدبر حلاوة الكف، أو تذوق حلاوة الكف عن المنهي، فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة. على رأس هذه الطائفة يوسف عليه السلام، فإن يوسف عليه السلام ابتلي ببلاءين في حياته. البلاء الأول لما ألقاه إخوته في الجب، وهو صغير لا يدبر أمر نفسه، فلطف الله سبحانه وتعالى به، فلما أتت الزمرة وأدلى أحدهم دلوه فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو ورآه جميلا، قال: يا بشراي هذا غلام. وأخذوه وباعوه، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أبوه نبي، وجده نبي، وجد جده أبو الأنبياء. فكان من تقدير الله سبحانه وتعالى له لهذا البلاء التمكين الأول، لأن يوسف عليه السلام ابتلي ببلاءين، بعد كل بلاء تمكين. البلاء الأول كما قلنا هو أنه ألقي في الجب ولا يدبر أمر نفسه، فلما بيع بثمن بخس ودخل بيت العزيز

ما تابوا واصبر وما صبرك إلا بالله. لولا أن الله عز وجل صبره ما صبر. فلله الحمد في البدء والختام وفي الأولى والآخرة. يبقى هو إنما عصمه الله عز وجل بأن آتاه الله حكما وعلما، فكان من تمام علمه عليه السلام أنه وقف لهذه الفتنة والداهية الدهياء، بل إنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ففضل المصيبة على اللذة، مع أن الهوى إنما يكون في اللذة، ولكن فضل المشقة على هذه اللذة، ولذلك ورثه الله عز وجل عز الدنيا وشرف الآخرة. أما عز الدنيا فإن الكل شهد ببراءته وطهارة ذيله حتى الشيطان. الذين شهدوا ببراءة يوسف عليه السلام رب العالمين تبارك وتعالى، ويوسف عليه السلام، وزوج المرأة، والمرأة، والنسوة، والشهود، والشيطان، سبعة شهدوا ببراءة يوسف عليه السلام. أما ربنا تبارك وتعالى فقال وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وأما يوسف عليه السلام فقال هي راودتني عن نفسي. وأما زوج المرأة فقال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وأما النسوة قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وأما المرأة فقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. وأما الشاهد فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. يعني حتى شوف الشاهد قدمها على يوسف عليه السلام في الذكر سواء كانت كاذبة أو صادقة، يقول وإن كان قميصه قد من قبل فكذبت، يعني قدمها حتى وهي كاذبة فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من دبر فصاف وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين. يعني إيه؟ يعني قدمها في الذكر سواء كانت صادقة أو كاذبة. وإبليس نفسه إزاي شهد إبليس يوسف عليه السلام بالبراءة؟ لأنه قال لله تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني يقول إن المخلصين أي الذين أخلصهم الله عز وجل لنفسه فإنه لا طاقة لي بهم، لي لأنهم معصومون لا يستطيع الشيطان معهم سبيلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن كان من حزب الرحمن فليرضى بشهادة الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام أن الله برأه من هذه التهمة الشنعاء، وإن كان من حزب الشيطان فليرضى بشهادة الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى إذن كل الشهود تضافرت شهادتهم على تبرئة يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام إنما حقق قانون الوفاء، قال معاذ الله إنه ربي أي العزيز، يقصد ربي هنا معناها العزيز، إنه ربي أحسن مثواي، يعني خرجت من الجب ودخلت قصره فأكرمني وأكرم نزلي وأحسن مثواي كيف أخونه في عرضه؟ إنه لا يفلح الظالم. فلما استعصم ولجأ إلى ربه تبارك وتعالى في أن يعصمه، وإلا فأعظم فتنة تقف أمام الرجل هي فتنة النساء. قد يكون الرجل زاهدا عابدا متجافيا عن الدنيا، ولكنه لا يصبر عن النساء. وهذا ليس كلامي طبعا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. العلماء يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في هذا الحديث كلمة فتنة، والحديث بدأ بنفي ما النافية، ما تركت بعدي فتنة، أدي النكرة المنفية فتنة أضر على الرجال من النساء. يعني لو جمعنا عموم الفتن لا نجد فتنة أضر على ابن آدم إلا من المرأة. ولذلك من صبر على هذه الفتنة وابتعد عنها كان هو الرجل حقا. فكل شيء يدعو إلى هذه الفتنة ينبغي أن يجتنب. عشان كده العلماء حرموا الاختلاط. فيش حاجة اسمها ولد يذهب مثلا في مكان مختلط زي الجامعات، أو مثلا بنت في مكان مختلط زي الجامعات ويقول لك لا أنا بغض بصري وأنا مش عارف الكلام ده. لا، هذا فتنة من أعظم الفتن. ودينا شفناه. يعني أنا كان من زمان سنة حوالي 93 في الحدود دي 94 قرأت في جريدة الأهرام إن ثمرة الزواج العرفي اللي بيسموه زواجا يعني وهو زنا صريح، الزواج العرفي ده 12,000 طفل لا يعرفون لهم آباء. العام الماضي أكثر من 120,000 طفل، يعني عدى تقريبا حوالي 14-15 سنة ما بين 12,000 طفل لحد 120,000 طفل الآن دعاوى إثبات النسب في المحاكم. ده الكلام اللي أنا قرأت في الجرائد، ودي هذه نسبة مزعجة غاية الإزعاج. 120,000 طفل لا يعرفون لهم آباء، هذه قنبلة موقوتة لو انفجرت في المجتمع لأهلكت المجتمع كله. ده إيه كله؟ إيه سببه؟ وسبب الاختلاط الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. جماعة اللي عايزين بقضهم وقضيضهم يشيعون الفاحشة في المجتمعات. النهاردة ده احنا عمالين نقرأ عن امرأة فاجرة تريد تقنين الدعارة في مصر. عايزة تقنن الدعارة ليه؟ يعني تقنن الدعارة يعني يبقى بيوت الدعارة في مصر مرخصة تحت سمع وبصر الحكومة، وتدي تراخيص لقوانين لبيوت الدعارة، تقول ان اصل الدعارة موجودة موجودة، ودلوقتي في نساء مصابات بالزهري ومش عارف ايه والايدز والبتاع، فالمفترض ان احنا عشان نحمي المجتمع من الامراض اي امرأة بغي تروح تكشف طبيا، اذا كانت عندها امراض يبقى دي ايه نعمل لها عملية حجر صحي علشان اللي رايحين عشان يعاقروا الفاحشة يطلعوا سلام منها، ما يعني ما يصابوش بقى بالأمراض ولا يصابوا باللي مش عارفين الكلام ده. ويعني تلتزم المرأة اللي هي الفاجرة اللي هتمتهن هذه المهنة بأن يوقع عليها الكشف الطبي كل مثلا كم شهر ولا كل كم بتاع عشان يبقى إيه واضح إنها سليمة ساغ للشغلانة دي. وتقول ان الكلام ده كان في الاربعينيات، كان في تراخيص في مصر للزنا، فكوني بقى الزنا اهو مستتر. فبدل ما هو مستتر ما نخليه بقى علني ونقننه. وطلع المرأة تقول يعني هي من امتى في حجر على حرية الرأي؟ لما احد المحامين رفع عليها قضية تفريق ما بينه وبين زوجها، عمالة تقول يعني هو حرام علي اتكلم يعني؟ هو ايه يعني ما حجتها ان كان في الاربعينيات في مصر، وكان من ايام محمد علي مؤسس مصر الحديثة كما يزعمون ان كانت دعارة مرخصة الكلام ده. هو اين كلام الله سبحانه وتعالى الذي حرم الزنا؟ يبقى يجي قانون وضعي يقول لك اصل القانون كان محلل في مصر قبل ذلك الدعارة وكانت مرخصة بقانون، فازاي النهاردة تيجوا تمنعوها؟ لو هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، أهدى من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا من أخطر ما يكون، أن يصل الحال بنا ويحصل هذا التردي المزري، إن في امرأة أو رجل يجهر بهذا ولا يستحي حتى من نظر الناس إليه، لا يستحي أن يقول قننوا الدعارة في مصر. لا، كل هذا يعود بالشر الكامل على المجتمع، والصالحون يهلكون في هذه المجتمعات إذا لم يرفعوا عقيرتهم بالذود عن دينهم والوقوف أمام هذه الدعوات الفاجرة. إن الزنا معلوم تحريمه بالضرورة من دين الله تبارك وتعالى، دل العلماء بيسموه المعلوم من الدين بالضرورة. يعني المعلوم من الدين بالضرورة؟ يعني يستوي فيه علم الكافة، يستوي فيه علم الجاهل مع العالم، والصغير مع الكبير، والذكر مع الأنثى، والحر مع العبد، كل طوائف المجتمع على اختلاف اتجاهاتها ومعرفتها وفهمها تعرف أن هذا مما حرمه الله. أنا لسه بقول لكم في أول الحلقة، كان الزنا عارا عند الأحرار من العرب. هند بنت عتبة تقول أو تزني الحرة؟ طبعا هذا لا يقع في النساء الأحرار، إنما يقع في الإماء أو المرأة الحرة التي تزيت بزي الإماء، إنما المرأة الحرة لا تقع في هذا، الرجل الحر لا يقع في مثل هذا. بهذا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، هذا مما حرمه ديننا وحرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فيبقى كل المقتضيات كانت تدعو يوسف عليه السلام أن يقع في الفاحشة، لكنه بما آتاه الله عز وجل من العلم السابق لما استوى وفهم وآتاه الله العلم السابق، اعتصم بالله عز وجل وعصمه الله سبحانه وتعالى لما لجأ إليه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب إليهن يعني يصير الرجل صبيا، وانت عارف الصبي إذا أراد الشيء لا يصبر عنه. شوف الولد الصبي لما تمنعه من اللعبة يفضل يعيط ويزن لحد ما تجيب له اللعبة بتاعته، أو هو تعلق بشيء يفضل يزن ويبكي ويرمي نفسه في الأرض ويرفص برجله والكلام ده لحد برضه ما تجيب له اللعبة بتاعته. هكذا الصبي متطرف في هذا أو في ذاك. وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن عمر أوصى مولاه أسلم، قال له يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. لا تكن متطرفا، يعني متطرفا مش المقصود به مقصودش التطرف بتاع اليومين دول، لا، انك واخد يا الطرف أقصى الطرف الأيمن أو أقصى الطرف الأيسر. لا يكن حبك كلفا، لما تحب

فأفاء الله عز وجل علينا فأنا من أكثر الأنصار مالا. ده بسبب إيه؟ بسبب أنه تعفف عن السؤال. طب عائل مستكبر، طب يعني فقير على البلاطة ومناخره في السماء كبرا وليس تكرما، الأمات ده لو معاه فلوس كان عمل إيه؟ كان يبقى يدوس على خلق الله بمعلى. فيبقى ده اللي هو عائل مستكبر ده إيه؟ له عذاب أليم ولا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه. يبقى إذن التلاتة دول اجتمعت عليهم هذه العقوبات. ليه؟ ليس مع واحد منهم مقتضى لما يفعل. فتصور بقى إذا كان مع العبد المقتضى أن يفعل فلم يفعل، كيوسف عليه السلام امرأة العزيز التي تدعوه إلى نفسها، ويوسف عليه السلام هو أولى الناس بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمن السبعة دول وامرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الفتنة دي أو هذا الابتلاء من الله عز وجل كان أعظم من الابتلاء الأول، لأن كما قلنا الابتلاء الثاني كان فيه إرادة يوسف عليه السلام بخلاف الابتلاء الأول لما ألقوه في الجب لم يكن له إرادة في هذا، ولما خرج من الجب وتعلق برضو بيع فلم يكن له إرادة أيضا في هذا. فلما صبر يوسف عليه السلام على هذا نال شرف الدنيا وعز الآخرة. أما شرف الدنيا فلا زال الناس يتحدثون عن طهارة يوسف عليه السلام وأنه أوفى الناس. ليه؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. لما بقى دخل السجن ظلما وعدوانا وبدا لهم عشان يدفنوا الفضيحة ويوار الخبر لازم نسجن أحد الأطراف، أما المرأة اللي هي صاحبة القصة كلها خلاص ثبت أنها هي التي جنت فهي حريصة برضو على سمعتها هتكتم على المسألة دي، لكن من الذي سيتكلم؟ المظلوم. أي حد يجي يقول يا أخي مش عيب انك انت تعتدي على المرأة او تحاول انك انت تعتدي عليها واكرموك وطلعوك من الجب وقعدوك في القصر الفاخر والكلام ده، هيوم يحكي الحكاية يقول يا جماعة ما حصلش، اللي حصل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى المجني عليه ها دائما هو الجثة بقى اللي لازم تتدفن، انما الجاني ساكت وكاتم على المسألة دي. يبقى هم بدا لهم ان هم يسجنوه لحد بقى ما إلى حتى حين يعني لحد ما الخبر يختفي والعالم كله ينسى والفضيحة تتوارى، لأن أنت عارف النساء هم اللي بيعودوا ودودوا بقى عودوا يتكلموا، وكما قال القائل يظل السر سرا حتى يصل إلى امرأة. يعني أنت عايز تفشي حاجة قوله الواحدة ست، هتقوم تيجي تودود مع واحدة تانية تقول بصي أنا هقول لك حاجة بس اوعي تقولي ده حاجة ليك أنت لوحدك ها كذا كذا كذا كذا، تقوم هي واخداها ورايحة لواحدة ثانية تقول لها بص بقى اوعي تقولي هقول لك سر ما فيش حد يعرفه أبدا اوعي تقولي كذا كذا كذا كذا خلاص، يبقى ظل السر مدفون حتى أصل إلى امرأة الدنيا كلها تعرف. مين اللي حضر بقى؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يا للعار، وانت عارف مجالس النسوة اللي زي دول بتوع الهايلاي دول كل كلامهم على الرجال، كل مجالسهم على الرجال. فتصور بقى البذرة ايه هترمي بذرة هنا يطلع بستان، فيبقى احسن حاجة يحطوا مين في السجن؟ المجني عليه اللي هو كل ما يتهم يدافع عن نفسه. فلما دخل يوسف عليه السلام السجن وحصل الحوار بقى ما بينه وبين الرجلين وواحد من الرجلين نجا وكان يعمل في قصر العزيز، والعزيز رأى الرؤيا المشهورة، قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. المهم العالم اللي حوالين العزيز مفيش حد منهم بيعبر الرؤيا. الرجل بقى اللي هو نجا منهما وادكر بعد أمه قال أنا بقى أجيب لكم، ذهب إلى يوسف عليه السلام وقص عليه الرؤيا. قال يوسف أيها الصديق، وقص عليه الرؤيا التي رآها الملك. فشوف يوسف عليه السلام المجني عليه والموضوع في السجن ظلما وعدوانا، شوف كيف أحسن إليهم، كيف أحسن إليهم. ده مش ده يعني إحسانه ظهر في أنه أعلمهم كيف يواجهون المحنة، مش أنه عبر الرؤيا بس، لا. لما سأله عن الرؤيا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع عجاف يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. أشوف يعني هو دلوقتي قال إيه، عبر الرؤية خلاص. بعد ما عبر الرؤية عرفهم إزاي يتجاوزوا المحنة ويتجاوزوا السنين العجاف. قال اترك البذرة في السنبلة. ليه؟ لأنك أنت لما تطلع البذرة من السنبلة ممكن السوس يأكله، لكن طول ما هو موجود في السنبلة لا ما يحصلوش حاجة. فكان يعني لو هو يعني متغاظ منهم قوي كان خلاص عبر الرؤية وخلاص، لكن ما كانش يلوم كيف يواجهون المحنة، بل بشرهم أنه سيأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون كمان. يعني العنب ده اللي هم هياكلوه، لا ده من كتر العنب مش هياكلوه بس، ده هيعملوه عصير. يبقى أحسن إليهم في أنه لم يعبر الرؤيا فقط، مع أن السؤال إنما كان عن تعبير الرؤيا، ما كانش عن كيف يواجهون المحنة. له عبر الرؤيا ثم علمهم كيف يواجهون المحنة ثم بشرهم بعد ذلك أنه يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الملك قال إيه؟ وقال الملك ائتوني به. قال له لا أنا مخرجش إلا لما تعلنوا براءتي، فضحتوني في البلد بحالها. وعايز تقول لي تعالى يعني تفضحني في ميدان وتصالحني في حارة؟ لا، كما فضحتموني وأشعتم عني هذه الشاعة، لا أنا لن أخرج من السجن إلا إذا أعلنتم براءتي على رؤوس الأشهاد. فالملك لأنه محتاج لهذه العقلية الفذة بعت للنسوة، بعت لامرأة العزيز إيه الحكاية، فبرؤوه كلهم، كلهن برأنا يوسف عليه السلام. فالملك لما رأى طهارة يوسف عليه السلام وعلو كعبه ورأى عزة نفسه وإن الخروج من السجن مش حدوتة يعني، وله مطمح ليوسف عليه السلام، لا بل براءته من هذه التهمة الشنعاء، لأن الزنا عار، الزنا عار وشنار على أهله في الدنيا والآخرة. يعني الكفر برغم أنه شر من الزنا إلا أن المرء لا يعير أن أباه كافر، ولا أن أخاه كافر، ولا أن ابنه كافر، ولا أن امرأته كافرة، لكن لا يتحمل أن تعير امرأة أن يعير بأن امرأته زانية. عشان كده قال ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط. إبراهيم عليه السلام كان أبوه كافرا، لوط، نوح عليه السلام كانت امرأته كافرة، وكان ابنه كافرا، ولوط أيضا عليه السلام كانت امرأته كذلك، ونوح عليه السلام أيضا. يعني عايز أقول أن المرء لا يعير بامرأته إذا كانت كافرة، أو بابنه، نوح عليه السلام كان ابنه كافرا، أو بابنه، لا يعير المرء. لكن الزنا عار وشنار على أهله في الدنيا والآخرة. فالملك لما رأى طهارة ذيل يوسف عليه السلام وأنه رفض أن يخرج من السجن إلا أن يعرف الجميع براءته، زود كلمة في المرة الأولى لما عبر الرؤية، قال لك ده ينفع أتخذ مستشارا لي. وقال الملك ائتوني به، فلما رفض يخرج إلا أن يظهر براءته فظهرت براءته، قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. أدي الفرق بقى ما بينهم الاثنين. الاستدعاء الأولاني قال: وقال الملك ائتوني به، أو مستشار نستفيد به والكلام ده، وفي الآخر إذا استغنينا عنه نديله رصاصة الرحمة اللي هي إيه؟ الرصاص داخل الحكومة. لكن في المرة الثانية: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ده مش مجرد مستشار، لا، ده يبقى بطني بقى، ده هذا يكون موضع سري. ليه؟ لأنه رجل نبيل فاضل، ولا زال أهل العقل وأهل النبل والحكمة لا يقربون إلا أهل الوفاء. ليه؟ هو الذي يحفظك في الدنيا والآخرة. كانوا يذكرون في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورفع مقامه أنه كان له مستشار. المستشار ده شغلته أنه إذا رأى عمر حاف وجار أن يمسك بثيابه فيجذبها ويقول له: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. هي دي شغلته، ماليش شغلانة غير كده. يقول له: اتق الله يا عمر. ولا يزال الولاة في أمس الحاجة إلى هذا الضرب، هم بخير ما بقي هذا الضرب حولهم. يعني شوف الأحنف ابن قيس عمه قال له: إني أرى لك وجها عند هذا الأمير، يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدخلني عليه. والحديث في صحيح البخاري. فالأحنف دخل عمه عيينة بن حصن، فلما دخل عمه ورأى عمر قال: هئ يا ابن الخطاب، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. يعني إذا أعطيت إعطاء رجل بخيل، وإنك لا تحكم فينا بالعدل. هذا الكلام يقال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والعدل أشهر خلال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول: والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. قال: فهم به عمر، غضب عمر غضبا شديدا حتى هم به. فأول ما الأحنف ابن قيس رأى ذلك قال: يا أمير المؤمنين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي، والعافين عن الناس قال عفوت عنه والله يحب المحسنين. قال والله ما تجاوزها عمر لما سمعها، وكان وقافا عند حدود الله، أو كان وقافا عند كلام الله عز وجل. يبقى إذن لما الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، خلاص يوسف عليه السلام قال له إيه؟ قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. علم الملك بخلال يوسف عليه السلام وطهارته وإنه لا يهمه أن يخرج من السجن، بل يهمه أن يكون بريئا طاهر الذيل، لما قال له اجعلني على خزائن الأرض علم أنه حفيظ عليم فعلا، يعني لا مصلحة له في المنصب. عشان أصل فيه جماعة بيقول لك يعني أنا لما برشح نفسي والكلام ده هو يقول لك من يعني أحد الأدلة هذه الآية اجعلني على خزائن الأرض، يقول لك أنا برشح نفسي للمنصب الفلاني أو إن أدخل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الكلام ده لأنني سأصلح وهعمل وخلي وسوي الكلام ده. لا، ده احنا عندنا المسألة فيها تفصيل وفيها تفصيل دقيق، وإلا عندنا أحاديث صريحة غاية الصراحة في النهي عن طلب الإمارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها لم تعن عليها، وإذا أتتك من غير مسألة أعنت عليها. وحديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال أن جماعة من الأشعريين أو أن رجلين من الأشعريين جاءوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وهو يستاك فسألاه العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه، ولكن اذهب أنت يا عبد الله، عبد الله بن قيس وموسى الأشعري، أرسله إلى اليمن ثم يعني بعد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن الجميع. يبقى لما بيقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، دي جت بعد إيه؟ أستخلصه لنفسي، يعني ليس ليوسف عليه السلام أي مأرب بعدما ظهرت دلائل ذلك بجلاء عند الملك. لكن أي واحد من اللي بيطلب الإمارة ويصرف بالملايين علشان يبقى عضو في المجلس الفلاني أو المجلس العلاني، طب هو بيصرف بالملايين ليه؟ هي الحداية بترمي كتاكيت مثلا؟ لا، ده هو بيصرف الملايين دي عشان هيجيب من وراه عشرات الملايين. وطبعا أنا مش محتاج أن أنا أضرب الأمثلة على ذلك، فكل واحد منا يعرف القصة بقضها وقضيضها. إذن إحنا بنقول أن يوسف عليه السلام مكن له مرتين، المرة الأولى لما دخل قلب العزيز، المرة الثانية لما ولي خزانة مصر. كل ده بإيه؟ بشرف الكف عن المنهي، فإن هذا شجرة تورث عز الدنيا وشرف الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.